وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت زوجته ولم يكن له بد من الرجوع لارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة، وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟ العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني المرأة ترجع على إحرامها، وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلنا إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلني حيث حبسته، حتى إذا طرأ مثل هذا المعنى تتحلل وترجع مع أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني ما لم تتحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.